أي ولا غير قبل ولاية عامة عاصم الاختيار؟ لا لا ما ولا. هذا إيه نعم. لكن إذا قهر وتولى بالسيف والقوة فإنه لا تجز منازعته. على أين الخروج على الإمام؟ لا لا لا، يعني على أنه ما يولى غير قبل. ما دام الحديث بعد من قريش. إيه لكن إذا عدم من قريش من يقوم بالنزاع. العرب، العرب ما يمكن تذل العرب لإنسان غير، لأن القبلي معناها اللي من العرب. وغير القبلي ليس من العرب. ما تذل. ما يستند شخص تعليم وهو أن غير القبلي ما يكون يجتمع عليه الناس. هو هذه. ما تخضع الناس. ما تخضع الناس. ما تخضع الناس.